عليك. سلام عليك. انتبه. الأصل أننا نقول السلام عليكم بالألف واللام. والألف واللام هنا في السلام يمكن أن يقال هي للجنس، أي كل السلام واقع عليكم يعني. أو ممكن للعهد، أي السلام المعهود منا واقع عليكم أو ثابت لكم. المهم نحن نقول السلام عليكم طبعا بدون تنوين لوجود ألف لا. قالوا ورد في لغة العرب سلام عليكم بدون تنوين أيضا، بدون تنوين. ومعنى أن الكلمة جاءت بدون أل وبدون تنوين معنى ذلك أن أل مقدرة، لأن أل لو كانت محذوفة تماما لقيل سلام عليكم، أليس كذلك؟ فقالوا هنا حذفت أل وقدرت، والدليل على تقديرها عدم تنوين الكلمة. فقالوا ربما الآية من هذا الباب قرأت صراط الذين، وفي التقدير صراط الذين. لكن على كل حال كما قلت بعيدا عن هذه الآية، حتى وإن كان يعني عندهم رد عليها ولا يقبلون الاعتراض الذي فيها، فكما قلنا لا يخفى ما في هذا الأمر من التكلف. ثم نحن لا نرى أن الموصول صار معرفة بأل وحدها، ما زال مبهما، ما زال نكرا. جاء الذي، من هو الذي؟ لا ندري شيء، أليس كذلك؟ لذلك قال هنا وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، شذوذا هنا على خلاف القياس يعني، لأن القياس أن تكون موجود. كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين، يريدون السلام عليكم. مفهوم يا إخواني؟ قال بعد وأما الزائدة غير اللازمة. نعم، يعني الأصل أن آل المعرفة تذكر لأنها السبب في التعريف، فلو حذفت ذهب التعريف، أنت معي؟ فالأصل أن تذكر لأنها معرفة، فلو حذفت لذهب التعريف. لكن حذفها وبقاء التعريف هذا شاذ، يعني خرج عن الأصل، خرج عن القياس، لأن القياس أن تكون موجودة. واضح هذا الكلام؟ وكلمة شاذ يا إخواني تستعمل إما بمعنى قليل، وإما بمعنى خرج عن القاعدة. خرج عن ماذا؟ عن القاعدة أو عن الأصل. قال بعد وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم. هذا نوع. نحن أمس قلنا الزائدة غير اللازمة منها أل مع أعلام البشر الحسن والحسين، وهذه ستأتي بعد قليل، ومنها أل التي تأتي لضرورة الشعر كقولهم طبت النفس مع التمييز، وقولهم ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ها، هذه الأمثلة ذكرها ابن مالك في البيت. وهذه للضرورة. فهذا نوع، نوع من أل الزائدة غير اللازمة، نوع فقط، أل الزائدة لأجل الضرورة. قال وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم كقولهم في بنات أومر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبري. ضرب أي نوع من الكمأة، كما قلنا القثاء، تفهم كثاء؟ نقول كوسة يعني تقريبا، يشبه الكوسة. قال ومنه قوله ولقد جنيتك أكموعا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. قال والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام. واضح هذا الكلام؟ يعني الألف واللام زائدة للضرورة. لكن هناك من زعم أن هذه الكلمة أصلا بنات الأوبر بالألف واللام حتى في غير الشعر، فمن هنا الألف واللام معها ليست زائدة، ليست ماذا؟ وإنما للتعريف، كما يقال مدير المركز. واضح هذا الكلام؟ فقال وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم. ما أوبر؟ هذا كما قلنا نوع بنات الأوبر. كل المركب بنات أوبر علم أو اسم لنوع من الخضروات. واضح هذا الكلام؟ لكن طبعا عندما تاتي ان لن تاتي مع المضاف ستاتي مع المضاف اليه بلا شك. واضح هذا؟ قال وزعم المبرد ان بنات اوبر ليس بعل. اذا قال فالالف واللام عنده غير زائد. اذا هو ليس بعلم يعني نكره، واذا دخلت عليه الف لام فهي الف لام ماذا؟ معرفه ليست الزائد. تمام يا اخوان؟ تمام. قال بعد ومنه الداخله اضطرارا على التمييز كقوله رايتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمي. والاصل وطبت نفسا، فزاد الالف واللام، وهذا بناء على ان التمييز لا يكون الا نكره، وهو مذهب البصريين. نعم، نحن هنا نقول الف لام زائده اذا اخذنا براي البصريين وهو ان التمييز نكره، لكن هناك راي الكوفيين يقولون التمييز يمكن ان يكون معرفه. فبناء على راي الكوفيين ال هنا ليست زائده بل معرفه، لانه عندهم لا باس ان يكون التمييز معرفه. قال وهذا بناء على ان التمييز لا يكون الا نكره، وهو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون الى جواز كونه معرفه، فالالف واللام عندهم غير زائد. قال والى هذين البيتين اللذين انشدناهما اشار المصنف بقوله كبنات الاوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السائل. واضح هذا الكلام؟ تقريبا قولين في نعم نعم، يعني كما يعني لا يسلم الامر من خلاف، لا يسلم الامر من لانه خطي احد. نعم صحيح، لذلك يعني العلماء يقولون كلما تتعمق في دراسه النحو يوشك الا تخطئ احدا، يوشك الا تخطئ احدا، يعني كله صحيح، وفلان قال بهذا القول صحيح، هناك من قال به، وفلان اخر يخالفه ممكن له، هناك من قال بقوله ايضا. فيعني يوشك من تعمق في النحو يوشك الا يخطئ احدا. واضح هذا الكلام؟ نعم. لكن طبعا الطالب اذا كان مبتدئ مباشره يعني حكم هذا خطا هذا صواب هذا خطا هذا صواب، لانه ما زال ليس على توسع يعني. طيب قلنا من ال الزائده غير اللازمه ال مع الاعلام، مع اعلام البشر كالحسن والحسين والعباس، لم يذكرها ابن مالك لكن ذكرها الان في أبيات المستقلة. قال عنها رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي انتبه معي. بعض الأعلام يعني همزة لا لا وصل، وبعض الأعلام هكذا نعم حذفت بالضرورة. انتبه معي، نحن قلنا ال تاتي زائده، دعك من الكتاب، ال تاتي زائده مع بعض اعلام البشر، مع بعض. نحن سمعنا الحسين والحسن والعباس ولم نسمع الزيد او المحمد او الاحمد، اليس كذلك؟ ما سمعنا بهذا. فاولا ال التي تزاد مع اعلام البشر سماعيا، هذا أول ما ينبغي أن تعرفه. ال الزائدة مع أعلام البشر سماعية. ما معنى سماعية؟ يعني تأتي مع ألفاظ معينة وردت عن العرب، لا يجوز أن نقيس عليها. فلان اسمه أحمد لا يجوز أن نقول الأحمد أو المحمد، لأن العرب ما قالت ذلك، لكن قالوا الحسن والحسين والعباس، خلاص. فنستعمل ما استعملوه ولا نقيس عليه. جميل، هذا أول شيء. الشيء الثاني، تذكرون في باب العلم قلنا العلم نوعان، علم مرتجل وعلم منقول، تذكرون؟ ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. فالعلم منه مرتجل ومنه منقول. المرتجل هو الذي لم يستعمل إلا في العلم، أنتم معي؟ كما مثل بسعاد وأدد. وأما المنقول فهو الذي سبق استعماله في غير العلم ثم نقل ودخل في باب الأعلى كأحمد. أحمد يمكن أن يقال اسم تفضيل، أنتم معي يا خالد؟ على وزن أفعل. ثم سمي به رجل. عادل هذا اسم فاعل ثم سمي به رجل. محمود هذا اسم مفعول ثم سمي به رجل. محمد اسم مفعول ثم سمي به رجل. فضل هذا مصدر ثم سمي به رجل. أسد هذا اسم جنس، اسم لجنس الأسود ثم سمي به رجل. حجر رجل اسمه حجر أو صخر، هذه أسماء جنس ثم سمي بها رجل. رجل اسمه النعمان، النعمان في الأصل من أسماء الدم، من أسماء الدم النعمان، كمثل الأسد، الأسد له أسماء كثيرة، الليث والغضنفر والقسورة والحيدرة، أليس كذلك؟ فمن أسماء الدم نعمان، ثم سمي رجل بنعمان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فكل هذه أعلام منقولة، كل هذه أعلام منقولة. فانتبه، الفائدة الثانية أن التي تأتي زائدة مع الأعلام جاءت مع الأعلام المنقولة فقط ولم تأتي مع الأعلام المرتجلة. أنتم معي؟ أول فائدة قلناها أن الزائدة مع الأعلام سماعية تأتي مع بعض ولا تأتي مع بعض، لا تقول لماذا، هكذا وردت اللغة. ثم لا تأتي إلا مع علم منقول، مع علم ماذا؟ ثم إنها لم تأتي مع كل الأعلام المنقول، لم تأتي مع كل الأعلام المنقولة، جاءت مع حسن حسن صفر فقيل الحسن، جاءت مع عباس فقيل العباس صيغة مبالغة، جاءت مع فضل مصدر قيل الفضل، لكن لم تأتي مع محمد مع أن محمد اسم مفعول، لم يقل المحمد، أليس كذلك؟ فهي تأتي مع بعض الأعلام المنقولة سماعية. طبعاً وأنا قلت في البداية سماعية، لا دخولها على المنقول. نعم، وأنا قدمت بهذا في البداية، أل مع الأعلام سم... مع أعلام البشر سماعية. ثم ثانياً هي لا تأتي مع كل أعلام البشر المرتجل والمنقول، هي تأتي مع مع بعض المنقول، مع الذي سمع، مع الذي سمع من المنقول. واضح هذا الكلام؟ طيب، السؤال الآن بعد أن عرفنا أنها زائلة وسماعية ولا تأتي إلا مع بعض المنقول، السؤال المهم الآن لما يؤتى بها؟ هذه أصلاً أعلام، عندك إجابة؟ أنا سأجيبها. هذه أصلاً أعلام، يعني لا تحتاج إلى الألف واللام أصلاً. لماذا يؤتى بهذه بأل هذه مع هذه الأعلام المنقولة؟ انتبه معي، هذا السؤال سنجيب عليه لكن بعد أن نجيب عن سؤال آخر. السؤال الآخر هو لماذا أصلاً كان العرب يسمون أولادهم بهذه الأعلام المنقولة؟ يعني كلمة عباس أصلها صيغة مبالغة، لماذا سمى الرجل ابنه عباس؟ كلمة محمود اسم مفعول، لماذا سمى الرجل ابنه محمود؟ كلمة أسد اسم جنس، لماذا سمى الرجل ابنه أسد؟ العرب كانوا يسمون أبناءهم بهذه الأسماء التي هي أصلاً صفات أو مصادر أو أسماء أجناس، كانوا يسمونهم بهذه الأسماء استبشاراً وتفاؤلاً. تفهم معنى التفاؤل؟ تفاؤلاً أن يكون الولد متصفاً بهذه الصفة. كان يسمي ابنه أسد رجاء أن يكون قويا شجاعا لا يخاف، كان يسمي ابنه حسن رجاء أن يكون حسنا، كان يسمي ابنه مثلا عباس. تعرفون كلمة عباس؟ العرب كانت حياتهم حياة شديدة، حياة حروب وقتال ومشاكل، فكان يحتاج الرجل في ولده القوة، فلذلك كان يسميه عباس ليأخذ من اسمه أن يتصف بالصفة الموجودة في اسمه، كل من يراه يخاف منه. صحيح، كان يسمي ابنه صخر، صخر حجر، لماذا؟ ليكون صلبا لا يكسر. كانوا يسمون أولادهم بأسماء أشجار الشوك، بأسماء أشجار الشوك، عنسجة، مرة، حنظلة، أنتم معي؟ حنظلة نبات شجر ثمره مر، ثمره مر، فيسميه حنظلة ليكون لاسمه هيبة، ليكون لاسمه هيبة في صدر العدو، يقول له أنا حنظلة يعني أنا مر، لن تستطيع أن تأكلني يعني صعب يعني. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لكن الآن يوجد أسماء يعني ميمي وفيفي ولولو و أسماء قيل بيض الثعبان فيما أذكر، قيل بيض الثعبان فيما أذكر يعني لست متأكد، لكن المهم حتى لا نتطرق يعني، كانوا يسمون أولادهم بهذه الأسماء تفاؤلا بمعناه. كان يسمي الولد حارث، ليس حارس، حارث بالثاء، اسم فاعل بفعل حرث، تفضل يحرث الأرض، حرث يحرث. قال تعالى أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تحرثونه، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، حرث. فكان يسمي ابنه حارث تفاؤلا بأنه إن شاء الله تعالى سيكبر وسيعمل وسيحرث. ثعلبة، أنتم معي؟ ها؟ ثعلبة من هذا القبيل أيضا، ثعلبة. نعم، يعني يكون ما يكون ماكر، وعلى كل حال يعني أغراض كثيرة. كان يسمي ابنه كلب، لا تتعجب، هناك قبيلة اسمها قبيلة كلب، وقبيلة اسمها قبيلة كلي، تصغير لكلب، يعني كلب صغير يعني. صحيح، يسمي ابنه كلب نظرا إلى صفة في الكلب جميلة وهي الوفاء، لا يغدر بصاحبه ولا يخون صاحبه، أنتم معي؟ فكان ينظر إلى هذه الصفات، فكانوا يسمون أولادهم بأسماء شديد، بأسماء شديدة. لماذا؟ ليكون لها تأثير في صدور الأعداء، لأن حياتهم كما قلنا كانت حياة حروب. تعرفون من العرب من الجاهلين رجل لقبوه تأبط شره، تأبط شر، هذا كان رجلا صعلوكا. كلمة صعلوك معناها المعنى الأصلي لها لص، لكن لص محترم يعني. كيف لص محترم؟ طبعا فعله لا يجوز يعني، لكن على كل حال هو كان يرى أن هذا شيء حسن، لص يسرق من الأغنياء ويعطي للفقراء، يأخذ من الأغنياء من أصحاب الأموال ويعطي للمساكين والفقراء الذين لا يجدون طعاما، فيسمى صعلوك. ويقال صعلوك أيضا للرجل القليل الشأن يعني، القليل الشأن، تمام. فكان من الصعاليك رجل اسمه تأبط شر، قابل رجلا كنيته أبو وهب، يعني أبو وهب ليس فيها قوة، أليس كذلك؟ لكن تأبط شر تشعر بأن الشر يقطر منه يعني، يتساقط منه كالعرق. فيقال قابل تأبط شرا هذا رجلا كنيته أبو وهب، فقال له الرجل، وكان رجلا أحمق أبو وهب، فقال لتأبط شرا هل تبيعني اسمك؟ ممكن تعطيني اسمك؟ وكان يعرف أن تأبط شر هذا يعني مشهور، لسه مشهور يعني، أنتم معي؟ والناس يخافون منه، فظن أنه إذا أخذ الاسم خاف الناس منه، مسكين أحمق. فقال له هل تبيعون اسمك؟ فتعرف أحيانا الإنسان عندما يكون أحمق تمشي معه لا مشي، بكم تشتري؟ صحيح يعني، خلاص لا مشكلة، هو أحمق، أنت تحامق أي طيب، ادعي انك احمق أيضا لا مشكله. فقال له هل تبيعون اسمك؟ فقال وبكم تشتري؟ لا بأس، تفضل اشتري، بكم تشتري؟ قال باسمي. قال باسمك؟ وماذا يفعل باسمك؟ هل اسمك يساوي اسمي؟ قال وبجبتي، كان يلبس جبه عباءه جميله هكذا، قال وبجبتي ايضا، يعني خذ اسمي وخذ جبتي واعطني اسمك. قال هات لا مشكله. فأخذ الجبة، خلاص هو أحمق فاستفاد منها. وذهب الآخر يظن أنه بمجرد أن صار تأبط شرا سيخاف الناس منه. فكتب تأبط شرا أبيات يخاطب فيها زوجة هذا الأحمق، كيف قبلت أن تتزوج مثل هذا؟ فكتب أبياتا يقول فيها: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها زوجها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب؟ يعني هل تعلم هذه المرأة الجميلة زوجة هذا الرجل أن زوجها أصبح تأبط شرا وأنا أصبحت أبا وهب المسكين؟ فيعني يسخر أيضا. فقال: فهبه تخيل، يعني فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه. هذا سيغير شيئا؟ هل الاسم هو القوة أم القوة في القلب؟ وهذا الاسم فقط يعني كمثل يعني علامة ليس أكثر، مجرد التسمي. وفلان اسمه أسد وهو أجبن الناس، أليس كذلك؟ ليس بلازم أن الذي سمي أسدا يكون شجاعا. فقال: فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه، فأين له قلبي على معظم الخطب؟ أين له قلبي؟ هو ما أخذ قلبي عند المشاكل عند الشدائد. وأين له بأس كبأسي وسورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ يعني ليس له شدة كشدتي، وليس له قوة كمثل قوتي، فبماذا سينفعه اسمي؟ أنتم معي؟ فالمهم، كان العرب يسمون أولادهم بهذه الأسماء تفاؤلا بمعناها، استبشارا. طيب، نريد الإجابة عن السؤال الأول، فهمنا لماذا يسمون أبناءهم بهذا، لكن لماذا كانوا يأتون بالألف واللام مع هذه الأعلام؟ كأنهم كانوا يأتون بالألف واللام مع هذه الأعلام لينبهوك إلى الغاية التي من أجلها سموا أولادهم بهذا. كيف؟ يعني أنا عندما أجد كلمة العباس ألف لام مع العباس مباشرة سأتذكر أن العرب أن الرجل سمى ابنه عباس ليكون شديدا وهكذا؟ نعم. طب كيف؟ فهمتم معنى؟ نعم. كيف يعني؟ قالوا: انتبه، الأصل في الأعلام، هذه أعلام، الألف واللام هذه داءت مع بعض الأعلام، والأصل أن العلم معرفة لا يحتاج إلى دخول ماذا؟ ألف. فأنت عندما تجد ألفا ولام مع العلم ستشعر أن هذا أمر غريب، ستشعر أن هذا أمر ماذا؟ لأن الألف واللام لا تأتي مع المعارف، صحيح أم لا؟ فكأن هذا سيذكرك بأصل هذا العلم، وأصله صفة أو أصله مصدر أو أصله اسم جنس، وهذه الأسماء في الأصل تدخل معها أل، أليس كذلك؟ أسد الأسد، حجر الحجر، صحيح أم لا؟ فهذه الأسماء في الأصل قبل أن تصير أعلاما، أل معها طبيعية ليست غريبة لأنها أصلا صفات ليست أعلاما، فلا بأس أن تدخل معها الألف واللام. لكن لما صارت أعلاما أصبح دخول الألف واللام غريبا، لأن هذه أعلام لا تحتاج إلى الألف واللام، لأن الألف واللام تدخل على النكرات لا على المعارف. فكأن هذا يذكرك بأصل هذه الأعلام، كأنه يقول لك: الألف واللام هنا جاءت لتذكرك بأن هذه الأعلام كانت في الأصل صفات أو كانت مصادر وكانت تستحق الألف واللام، لكن العرب نقلوها من هذا المعنى الأصلي إلى باب الأعلام تفاؤلا بمعنى. واضح هذا؟ لذلك يسمونها أل للمح الأصل، يسمونها باسم خاص. هي نعم زائدة غير لازم، يعني ممكن تحذف وممكن تبقى، لا مشكلة. ممكن تقول: قال العباس بن عبد المطلب، ويمكن أن تقول: قال عباس بن عبد المطلب، لا بأس. يمكن أن تقول: قال الحسين بن علي، وقال حسين بن علي بدون ألف لا. أنتم معي يا أخواني؟ فهي زائدة غير لازمة، لكن يسمونها باسم خاص، يسمونها باسم يشير إلى العلة من زيادتها. يقولون: أل للمح الأصل. ما معنى لمح؟ لمح الشيء يعني رآه بسرعة. قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، تفتح تغلق وتفتح هكذا. فالساعة القيامة تأتي في مثل هذا الوقت هكذا، تغمض وتفتح تجد القيامة قد قامت. قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، بل أقرب أقرب من هذا. فاللمح مصدر للفعل لمح، لمح الشيء يعني رآه بسرعة، لمحه رآه بسرعة. فكأن هذه الألف واللام تشير إشارة سريعة إلى الأصل الذي نقلت عنه هذه الأعلام، لذلك يسمونها أل للمح الأصل، للإشارة السريعة إلى إلى الأصل. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ لذلك قال وبعض الأعلام عليه دخل. ما الذي دخل؟ أل زائد تقديرها كذا، وبعض الأعلام عليه دخل أل الزائدة يعني. لماذا؟ للمح ما قد كان عنه نقل، للمح ما قد كان عنه نقل، يعني للمح الأصل الذي نقلت عنه هذه الأعلام، لأننا قلنا هي لا تأتي إلا مع المنقول. واضح الكلام؟ قال هك الفضل والحارث والنعمة. الفضل منقول عن مصدر، الحارث منقول عن صفة وهي اسم فاعل، النعمان منقول عن اسم جنس، كلمة نعمان بمعنى دم، اسم أسماء الدم. قال في حكم أل فذكر ذا وحذفه سيان. هل الألف واللام هنا لازمة؟ لا ليست بلازمة، انتبه معي. فذكرها وحذفها سواء. ما معنى سواء؟ سيان يعني سواء، سواء في أي شيء. انتبه، أنت قبل قليل يا أستاذ قلت الألف واللام لها فائدة، أليس كذلك؟ وهي الإشارة إلى الأصل. كيف تقول الآن الذكر والحذف سواء؟ كأنك نفيت الفائدة. الذكر والحذف سواء في كون الاسم علما، سواء معه أن أو بدون ما. هل نحن لو حذفنا الألف واللام من العباس أو من الحسن أو من الحسين لم تصبح علما؟ أو لم تبقى علما؟ أم هي ما زالت علما؟ يعني المقصود بسيان هنا ذكرها وحذفها لا يؤثر في علمية العلم، فهو على كل حال ماذا؟ علم. لكن ذكرها وحذفها ليس سواء في الغاية، ليس سواء في الفائدة، لا. إذا كانت الألف واللام موجودة فهناك فاعل وهي الإشارة إلى الأصل، وإذا لم تكن موجودة فهذه الفائدة ليست موجودة. واضح هذا الكلام؟ فهمنا حتى نفهم المعنى بالضبط، لأن هذا سنحتاجه على قليل. هو قال لها فإن للمح ما قد كان عنه نقل، كيف يقول بعد ذلك فذكرها وحذفها سواء؟ لابد أن توجه الكلام توجيها صحيح. ذكرها وحذفها سواء في كون الاسم علما لا يتأثر، لا تذهب علميته إذا حذف، ولن يزداد علمية إذا ذكر، لا، فهي لا تزيده علمية بوجودها ولا تنقص علميته إذا حذف، هو ما زال علم، لكن لها غاية وهي الإشارة إلى الأصل. واضح يا أخوان؟ فمن ناحية الغاية ليس الذكر والحذف سواء، لا، ذكرها له غاية، حذفها تفقد معه هذه الغاية بلا شك. واضح يا أخوان؟ مفهوم هذا؟ لم قلت الرؤية السريعة، لمح الشعر نراه بسرعة، تمام؟ قال ابن عقيل عليه رحمه الله ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، وهذه التي للمح الصفة من الزائدة، من الزائدة، من آل الزائدة، أنتم معي؟ قال لكن وجعلها كأنها نوع مستقل، كأنها نوع مستقل، يعني آل معرفة وآل زائدة وآل للمح الأصل، وهذه التي للمح الأصل هي في الحقيقة من الزائدة، لكن لأن لها غرضا خاصا جعلها مستقل. واضح هذا؟ قال والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول آل عليه، مما يصلح، لأن الأمر مقصور على السماع. أنتم معي؟ كقولك في حسن الحسن، قال وأكثر ما تدخل على المنقول من صفر، كقولك في حارث الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر، كقولك في فضل الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر، كقولك في نعمان النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم. قال فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى الحال. احنا قلنا الذكر والحذف ماذا؟ سواء، لكن الغاية أنت إذا وضعت الألف واللام فكأنك تشير إلى الأصل، والأصل ناصب، لكن إذا حذفت الألف واللام فكأنك لا تشير إلى الأصل، أنت تقصر الحاء، والحال هي أنها علم ليست صفة، أليس كذلك؟ فلان اسمه حسن، لا تقصد الصفة، تقصد أنه ماذا؟ علم، والأصل في العلم أنه لا تدخل عليه ماذا؟ أن. لذلك قال هنا فيجوز دخول ألف في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، إلى أنها صفة، وحذفها نظرا إلى الحال. تمام يا إخواني؟ قال بعد وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل، وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام فائدة الدلالة على الالتفات، الالتفات النظر اللمح، الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معنى، الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه، إلى ما نقلت عنه الأعلام، يعني هذا الذي نقلت عنه قد يكون صفة أو في معنى الصفة كالمصدر فضل يعني فاضل، أو اسم الجنس أسد يعني شجاع، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ طيب بالنسبة لكلمة نعمان، قد يقول أحدكم يعني ما الفائدة أو ما المعنى الجميل في أن نسمي الرجل بنعمان؟ أنتم ما يفهم؟ يعني أسد نعم شجاع، حارث يحرث ويعمل ويجتهد، عادل عد. طب نعمان، ربما كلمة نعمان طبعا هي من أسماء الدم، والدم فيه إشارة إلى إلى القتل، إلى الخوف، أنتم ما يا أخواني أم لا؟ فهذا ربما يكون له رهبة عند الناس. ثم هناك معنى آخر أيضا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال ربما يسمى الرجل نعمان تفاؤلا، تفاؤلا بصفة الحمرة، الدم أحمر، والحمرة عندما يقال فلان أحمر الوجه دليل على الصحة، أليس كذلك؟ بخلاف ما إذا قيل فلان أزرق الوجه، زرقة، تجد في وجه زرقة، هذا دليل على المرض، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الإنسان مثلا الذي عافانا الله وإياكم أصيب بمرض الكبد، تعرفون كبد؟ فيروس سي، ماذا تشعر في وجهه؟ كيف لون دمه؟ تشعر أنه أزرق، أليس كذلك؟ فقال في هذا إشارة إلى إلى الصحة والقوة، إشارة إلى حمرة الجسم، فيه دلالة على الحمرة، وهذا فيه إشارة إلى الصحة، فهذا فيه شيء من التفاؤل، التفاؤل بأن المسمى بهذا سيكون رجلا صحيحا ليس به أمراض. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ لا، ألف واللام هذه يعني فائدتها تذكرنا بالأصل، هكذا جميل، وبدون أن خلاص كأنك لا تريد أن تذكره بالأصل، عندما تقول عباس ومجرد سمع هذا الاسم سيتذكر لا مشكلة، لا مشكلة، لكن الآن أنت عندما تسمع عباس، عندما أقول لك فلان اسمه حسن، هل تفكر في الصفة أم تفكر في أن هذا اسم ليس كالصفة؟ يعني لا يعمل كالصفة، عندما أقول عن فلان زيد هذا رجل حسن تفهم أن أقصد مدح، لكن عندما أقول لك تعالى لنقابل حسن، هل ستظن أنني أقصد صفة؟ أقصد رجل اسمه حسن، لا تلتفت إلى الصفة. تمام؟ الألف واللام كان الألف كان الألف واللام تذكره الألف واللام، لأن الألف واللام أصلا لا تدخل مع الأعلام، فمجيئها غريب، فكأنها تقول لك اعلم أن هذه الأعلام كانت صفات، وكأننا جئنا بالألف واللام الآن نظرا إلى أصله، نظرا إلى وليس إلى حاله. تمام يا إخواني؟ فهمنا شيئا؟ طيب نصلي ونرجع ان شاء الله. نصلي ونرجع.